الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء صدق الله.